طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع هذا الكتاب النافع، كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف. يقول الأستاذ رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لي ولكم وللحاضرين المستمعين، اللهم أمين. يقول: سورة النساء مدنية، بدأ بقوله سبحانه وتعالى: وبث منهما نشر وفرق منهما بالتناسل. وتحدثنا عن البث قبل ذلك، أنه النشر والتفريق، لكن هنا نشر وتفريق بالتناسل، يبقى بث منهما بالتناسل. ورأينا في الرياح أنه أيضا بث وتفريق وهكذا، فهنا بالتناسل. ثم قال: والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام، واتقوا الله الذي تسألون به، والأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها. رقيبة طبعا، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، يعني الذي تسألون بالأرحام. رقيبة لأن فيها قراءتان، لأن فيها قراءتين. رقيبة مطلعا أو حافظا لأعمالكم. ودي نقطة مهمة أوي، أن رقابة الله سبحانه وتعالى تعني أمرين: تعني أنه مطلع، وتعني أنه حافظ. ما ممكن واحد يطلع على الأمور لكن مع الوقت ينسى، تمام كده؟ وواحد أحيانا يكتب الأمور ويحفظها لكنه لم يطلع عليها وأخبر بها، لكن الله سبحانه وتعالى الرقيب، أي أنه طالع على الأعمال والأفعال، ثم مع الاطلاع حفظ هذه الأعمال وكتبها. إذن كلمة الرقيب يا أحباب الكرام، بسم الله عز وجل، الرقيب يعني أمرين أو جزئين أو قضيتين: قضية الاطلاع من الله سبحانه وتعالى، وقضية الحفظ الأعمال. عشان بس أفهم كلمة إيه رقيبة، تمام؟ إنه كان حوبا كبيرة، اسما أو ذنبا أو ظلما عظيما، تمام؟ كلمة حوبا كبيرة تعني الإثم أو تعني الذنب أو تعني الظلم العظيم، تمام كده؟ اسم يبقى معناه اسم عظيم أو ذنب عظيم أو ظلم عظيم. طيب، ألا تقسطه، يعني ألا تعدله ولا تنصفه، تمام كده؟ القسط والعدل، وإحنا كملنا على الفرق بين القسط وبين العدل، وإحنا قلنا القسط هو العدل الباطني، والعدل هو العدل الظاهري. فالتعبير هنا مع النساء: ألا تقسطه، سبحان الله، أو اليتامى أو كذا، معناه ألا تعدله ولا تنصفه. والمراد به إن العدل الظاهري يتغلغل في أعماق النفس فيصل إلى العدل الإيه الباطني. وهذا سر اختيار ألا تقسطه، كان ممكن ألا تعدله. ما طاب لكم، يعني ما حل لكم، ما حل لكم، ما طاب لكم، ما حل لكم. طب وأحل لكم ما وراء ذلكم، وكلمة أحل الله، تمام، وكلمة الحل ما ذكرت في القرآن كثيرا، لكن لماذا لماذا لماذا اختار القرآن الكريم كلمة طابة مكان حلة؟ احنا قلنا خلاص عرفنا ان التفسير حل لكم، لكن ايضا فيها معنى الشيء الطيب الجميل، ما طاب لكم من النساء، يعني ما تقتنعون بها وما ترون فيها انها طيبة لكم، وانها يعني ايه تشتهى لكم. ما طاب لكم، ما طاب لكم، يعني ما حل لكم، كان ممكن يقول محل لكم لكن طاب أيضا في هذا المعنى. طيب، ورباع، فتحرم الزيادة على أربع، على أربع، تمام. ألا تعولوا، يعني ألا تعولوا في النفقة والسائر الإيه الحقوق، ألا تعولوا في النفقة والسائر الحقوق. ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ذلك أقرب، ألا تجوروا أو لا تكثر عيالكم، ذلك أقرب، ألا تجوروا أو لا تكثر عيالكم، تمام كده؟ يبقى ذلك أدنى ألا تعولوا فيها معنيين. وعلى فكرة لما ترجعوا إلى كتب التفسير هتجدوا المفسرين فيها اختلفوا في هذه الآية. منهم من قال تعولوا هنا يعني ألا تجوروا، يعني لا تظلموا أو تجوروا على الحق. والمعنى الثاني ألا تكثر عيالكم، اللي هو الإيه، يعني هل تعولوا من العول ولا من العيال؟ وضحت المسألة؟ طيب، صدقاتهن مهورهن. طيب، ما كانت الآية الكريم وآتوا النساء مهورهن، إنما صدقاتهن، علشان يقول لك إن عايزين المهر يكون برضو في جزء من التصدق وجزء من الزيادة وجزء من الكرم من الرجل للمرأة، تمام كده؟ ولذلك عبر كلمة صدقاتهن مكان مهورهن. نحلة يعني فريضة أو عطية بطيب نفس. وعلى فكرة ده معنى فعلا كلمة نحلة في اللغة، بتعطي معنى العطية بطيب نفس. فكأن القرآن الكريم يقول أعطوا النساء مهورهن بطيب نفس واعرفوا أنه فريضة، وده سر من أسرار كلمة نحلة، فريضة أو عطية بطيب نفس. تمام، هنيئا مريئا يعني طيبا سائغا حميد المغبة. طيب، قيامة قوام معايشكم وصلاح أموركم، قيامة التي جعل الله لكم قيامة يعني قوام معايشكم وصلاح أموركم، وإذا المقصود بالمال سبحان الله يعني المال نفسه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، يعني هذا وصف المال، إن أصل المال إنه قوام المعيشة وصلاح الأمور به يعني. تمام، وابتلوا اليتامى اختبروهم في الاهتداء لحسن التصرف، لذلك بيسموه سن الرشد يعني، اختبروهم في الاهتداء لحسن التصرف في أموالهم قبل البلوغ. تمام كده، فإن أنستم منهم يعني علمتم وتباينتم، وطبعا أنستم ما كان ممكن فإن علمتم أو أنت بينتم، لا الأنس هنا إن فعلا يبدأ يظهر في تصرفاتهم في أقوالهم في أفعالهم في تفكيرهم ما أنت تستأنس به، وترى أن فعلا في أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم ما يدل على أنهم اهتدوا لحسن التصرف في الأموال. تمام كده، طيب رشدة يعني اهتداء، رشدة يعني اهتداء لحسن التصرف في الأموال، فكلمة رشدة اهتداء، اهتداء سبحان الله العظيم، اهتداء لحسن التصرف في الأموال. فإن أنستم منهم رشدا يعني إن علمتم وتبينتم ورأيتم اهتداء لحسن التصرف في الأموال. تمام، وبدارا أن يكبروا، وبدارا أن يكبروا يعني مبادرين كبرهم ورشدهم. طيب، فليستعفف فليكف عن أكل أموالهم، فليستعفف. أنا قلت لكم قبل ذلك إن العفة قد تكون في مسألة الأموال، التعفف عن الأموال، وقد تكون مسألة التعفف عن المحرمات مثل الشهوات وما إلى ذلك. فالعفة هنا فليستعفف يعني فليكف عن أكل أموالهم. تمام كده، طب حسيبة محاسبا لكم أو شهيدا، نصيبا مفروضة يعني واجبا أو مقتطعا محدودا. تمام، فالفرض بمعنى الواجب وبمعنى القطع يعني شيء محدد، علشان بس لما نقرأ كلمة الفرض في القرآن ممكن يبقى معنى الواجب وممكن يبقى معنى الشيء المقطوع المحدد. تمام، يعني مثلا علم الفرائض اللي هو الميراث، ما هوش علم الفرائض، علم الواجبات اسمه علم الفرائض. ليه الفرائض؟ لأن فيه أمور مقطوعة يعني تم اقتطاعها محددة لكل من له نصيب وحق في الميراث. تمام كده، قولا سديدا جميلا أو صوابا أو عدلا، يبقى القول السديد قد يعني أنه جميل وقد يعني أنه صواب وقد يعني أنه عدل. طب ما كان ممكن قولا جميلة، ما احنا عندنا فاصبر صبرا جميلة، كان ممكن ما عندنا قولا صوابا قولا عدلا. تمام، ممكن يبقى كده ولا ايه؟ وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة. تمام، لكن ليه قولا سديدا؟ قال لك لأن القول السديد يدخل فيه كل هذا الأمر، يدخل فيه الجمال ويدخل فيه الصواب ويدخل فيه العدل. إذن قولا سديدا فيه يعني أي جميلا وصوابا وعدلا. تمام، طيب وسيصلون سعيرا يعني سيدخلون نارا موقدة هائلة، اللهم سلم سلم يا رب، سيدخلون نارا موقدة هائلة، سلم يا رب. يوصيكم الله في في أولادكم يعني يأمركم ويفرض عليكم. إذن الوصية قد تكون بمعنى الوصية أي التوصية شيء مندوب، وقد تكون التوصية أو الوصية بمعنى الفريضة والأمر، وهي هنا بمعنى الفريضة والأمر. يوصيكم الله في أولادكم يعني يأمركم ويفرض عليكم. تمام كده، فريضة يعني مفروضة عليكم، كلالة أو هي دي كلمة كلالة، الكلالة ميتا لا ولد له ولا والد. أنتم تعلمون أن العلماء يعني ذهبوا مذاهب شتى في قضية الكلالة، لكن هذا هو خلاصة القول وصفوة القول والرأي الذي اختاره جمهور العلماء، أن الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد، يعني لا فرع له وارث ولا أصل له وارث. تمام كده أحباب الكرام. طيب، حدود الله، حدود الله شرائعه وأحكامه المفروضة، يبقى الحدود هنا بمعنى الشرائع وبمعنى الأحكام المفروضة. بجهالة يعني بسفه، وكل من عصى الله جاهل، يا سلام. يبقى الجهالة هنا فسرت بأحباب الكرام، فسرت بالسفاهة، فسرت بالسفاهة انه فعلا يعني، واحنا سبحان الله يعني الجهاله فصلت بالسفاهه هنا سبحان الله. وقال وكل من عصى الله جاهل، كل من عصى الله جاهل. كره يعني مكرهين لهن او مكرهات عليه. ولا تعضلهن، يبقى الكره هنا ممكن تبقى مكرهين لهن او مكرهات عليه. يعني احيانا الزوج يكره المراه على شيء، هذا الاكراه الذي اكره عليه هي تحبه، طب خلاص، بس من ناحيته هو اراد الاكراه، فهو هنا يعني وقع في محظور. طب قد يكون الامر هو لا يقصد الاكراه، لكن هي وقعت في، لكن هي ترى ان في اكراه اصبحت مكرهه عليه. فلذلك كلمه كره جمعت المعنيين، مكرهين لهن او مكرهات عليه. ولا تعضلوهن، لا تمسكوهن مضارات لهن، لا تمسكوهن مضارات لهن. سبحان الله، شوف الاسلام يعني حافظ حق المراه ازاي، ايات واضحه وصريحه. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، النشوز وسوء الخلق أو الزنا. يعني أنا سبحان الله العظيم، الواحد يعني قبل أن يقرأ في التفسير كان يظن أن الفاحشة المبينة هي الزنا، هي الزنا تمام. لكن لما قرأ في التفسير ودرس وقعد على إيد العلماء وعلم أن النشوز وأن سوء الخلق سماه الله في حق المرأة فاحشة مبينة، قلت الله أكبر، اللهم سلم سلم. لو أن المرأة تعرف ذلك النشوز وسوء الخلق سماه القرآن فاحشة مبينة، فاحشة مبينة وفي قراءة مبينة، مبينة يعني تحتاج إلى بيان، ومبينة لا تحتاج إلى بيان، هي وضحت الناس كلها عارف، مبينة تحتاج إلى شهود. فالأخوات الكريمات يعني احذروا من الوقوع في النشوز، نشوز الرجل سماه القرآن فاحشة مبينة، احذروا من سوء الخلق مع الأزواج، سوء الخلق سماه القرآن الكريم فاحشة مبينة، اللهم سلم يا رب. بهتانا يعني باطلا وظلما، أفضى بعضكم وصل بالوقاع أو الخلوة الصحيحة، يعني اللي هو يعني كناية عن الجماع، يعني ميثاقا غليظا عهدا وثيقا، وهذا وهكذا سمى القرآن الكريم عقد الزواج ميثاقا غليظا، ومقتا مبغوضا ومستحقرا جدا، يعني المقت الشيء المبغوض المستحقر جدا يعني إلى أبعد الحدود. وربائبكم هي بنات زوجاتكم من غيركم، بنت الزوجة لو راح تزوج واحدة وعندها بنت، هذه البنت اسمها الربيبة، تمام كده، فلا جناح عليكم فلا إثم عليكم. وحلائل أبنائكم اللي هي زوجاتهم، حلائل الابن اللي هي زوجة البنت، زوجة الابن، زوجة ابني اسمها حلائل. وحلائل أبنائكم والمحصنات ذوات الأزواج، والمحصنات ذوات الأزواج، محصنين أعفاء عن الحرام، محصنين أعفاء عن الحرام. وأحيانا محصنة تأتي بمعنى الزواج، يعني هي هنا بمعنى الأعفاء عن الحرام، عشان بس الكلام يبقى واضح. يعني ممكن الإحصان يبقى معنى الإعفاء، حد عفى نفسه عن الحرام، وممكن الإحصان تبقى بمعنى الزواج، لأنه أيضا بزواجه المفترض أنه عفى نفسه عن الحرام. غير مسافحين غير زانين، لذلك يقول لك ده ابن سفاح، مسافحين يعني غير زانين، تمام كده. أجورهن مهورهن، يبقى لاحظوا معي، مرة المهر يتسمى بالأجور، ومرة المهر يسمى بالصدقة. في العطاء يسمى بالصدقة إشارة إلى أنه ينبغي أن تكون فيه طيب نفس وأن تكون فيه زيادة. وفي موضوع الجماع وما إلى ذلك يسمى أجور، كأنه مقابل مس الفرج، تمام يا أحباب الكرام. طيب والله أعلى وأعلم، طولا يعني غنى وسعة، طولا يعني غنى وسعة. المحصنات الحرائر، شو بقى المحصنة، هو ممكن يبقى ليه، ممكن يبقى المزوجة في الزواج اللي هو النكاح، وممكن يرد بالإحصان العفة، وممكن يرد به الحرائر كما هنا، يبقى المحصنات هنا الحرائر، تمام. فتياتكم إمائكم محصنات عفائف، والإحصان هنا بمعنى العفة، غير مسافحات غير مجاهرات بالزنا، غير مجاهرات بالزنا، سلم سلم يا رب. متخذات أخدان، مصاحبات أصدقاء للزنا سرا، مش اللي بيقول لك الان ان يجوز الصداقه بين الرجل والمراه طالما ان فيها مش عارف ايه وايه وايه، ده اسمه يا مولانا متخذات أخدان، وهذا أمر نهى القرآن عنه بكل وضوح، يعني مصاحبات أصدقاء للزنا سرا. الخشية العنة خاف الزنا أو الإثم به. شوفوا الزنا سماه القرآن الكريم العنة لأنه يوقع صاحبه في العنة. لمن خشي العنة منكم، يعني خاف الزنا أو الإثم به. سننا طرائق ومناهج، السنن طرائق ومناهج. بالباطل بما يخالف حكم الله تعالى، بالك بقى ان كلمه تشوف الباطل احيانا تفسر بمعنى واحيانا تفسر بمعنى ايه، معنى اخر. تمام، هنا الباطل ما يخالف حكم الله عز وجل. طيب نصليه نارا، يعني ندخله اياها ونحرقه بها. سيئاتكم ذنوبكم الصغائر، خد بالك ان دايما يعني اكثر ما ياتي في القران السيئات الذنوب الايه الصغائر، وياتي وتاتي الذنوب في القران بمعنى الكبائر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ذكرنا بالامس تكفير السيئات الذنوب الصغائر، اغفر ذنوبنا الذنوب الكبائر. ماشي يا احباب الكرام، والله عز وجل قادر ان يغفر الكبائر وان يغفر الصغائر سبحانه وجل ثناؤه. يبقى سيئاتكم ذنوبكم الصغائر، مدخلا كريما مكانا حسنا شريفا وهو الجنه. يبقى المدخل الكريم هو المكان الحسن، ده في اللغه المدخل الحسن الشريف. تمام، وهو هنا المراد به الجنة. جعلنا مواليا مما ترك ورثة عصبة يرثون مما ترك. جعلنا مواليا مما ترك لما الورثة العصبة، العصبة في علم المواريث، لو ربنا قدر كده وخدنا دورة في علم المواريث تعرف هذا الأمر، إن عندنا حاجة اسمها العصبات اللي هم العصبات زي الابن مثلا زي الأب، بعض العصبات كده والعصبات القريبة والبعيدة، وفي عصبة تحجب وعصبة تحجب وهكذا. يعني جعلنا موالي مما ترك ورثة عصبة يرثون مما ترك. والذين عقدت أيمانكم حالفتموهم وعاهدتموهم على التوارث، أو ده طبعا ده منسوخ عند الجمهور. شوفوا كلمة عند الجمهور، يعني حتى كنت بتحدث بالأمس مع الشيخ ممدوح في قضية النسخ، عند الجمهور يعني البعض كما قلت لحضراتكم يقول في مثلا هنا كان في بعض المواريث قديما عند العرب بالإيه، بالمحالفة وبالمعاهدة، يعني يتعاهدوا ويتحالفوا أن لو مت هو يورثني ولو مت أنا ورثه، بعيدا عن العصبات. تمام، وفي بعض العلماء بدل ما يقولوا منسوخ قالوا أن دي مثلا كانت آيات عامة ثم خصصت. تمام، بدل ما يقولوا بالنسخ، وأنا كلمتكم على قضية النسخ قبل ذلك يعني سريعا، وإن شاء الله سندرسها في الإتقان في علوم القرآن. إن النسخ عند الأقدمين، النسخ عند الأقدمين كان يعني كان مفهوم النسخ كان فيه اتساع كبير جدا غير النسخ عند المعاصرين. قوامون على النساء قيام الولاة المصلحين على الرعية، قيام الولاة المصلحين على الرعية، ولذلك لهم عليهن الطاعة. قانتات مطيعات لله ولأزواجهن، يبقى قانتات هنا فسرت بأنها الطاعة لله والطاعة للزوج. حافظات للغيب صائنات للعرض والمال في غيبة أزواجهن بما حفظ الله لهن من حقوقهن على أزواجهن. تمام كده، نشوزهن ترفعهن عن مطاوعتكم. لذلك أنا بالأمس لما شرحنا كلمة ننشرها، لا ده قبل أمس، ننشرها وننشزها، وقلت لكم ان النشوز اللي هو الارتفاع والعلو، اما النشور اللي هو البث والتفريق لو تذكرون يعني. والجار فالمرأة الناشزة تترفع عن مطاوعة زوجها كانها ترى انها اعلى منه. والجار الجنوبي البعيد سكنا او نسبا، الجار الجنوب بعيد سكنا يعني بيننا وبينه مسافة في البيوت، او بعيد نسبا. وطبعا على فكرة في تفسيرات كثيرة للجار الجنوب يعني لما تقرأ، لكنه اختار هنا البعيد سكنا او البعيد ايه نسبا. وبين السبيل المسافر الغريب او الضيف، المسافر الغريب او الضيف، يبقى من السبيل يطلق على المسافر الغريب او يطلق على الضيف الموجود. تمام، مختالا متكبرا متعجبا بنفسه فخورا، يعني كثير التطاول والتعاظم بالمناقب، ودي نقطه خطيره ناخد بالنا منها، ان الانسان الفخور خلاص، المختال هو المتكبر او المتعجب بنفسه، يرى نفسه يعني يعجب بنفسه، لكن الفخور بقى اللي هو كثير التطاول والتعاظم بناء بالمناقب اللي ربنا عز وجل اعطاها، سواء منقبه في الجاه او المنصب او المال او النسب او الحسب او الوجهه الاجتماعيه. فما بالكم اذا اجتمع الاختيال والفخر معا. تمام كده. رياء الناس طبعا معروفه فكره ابو جعفر، رياء الناس يعني مراءه لهم وسمعه لا لوجه الله، مثقال ذره مقدار اصغر نمله او هباء لو تسوى بهم الارض لو كانوا والارض سواء فلا يبعثون. يعني هم تمنوا ذلك، انهم لو كانوا هم والارض سواء الا يبعثوا، هذه كانت امنيه لهم، لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديث، لو كانوا الارض سواء فلا يبعثون. عابري السبيل مسافرين فقدوا الماء فيتيممون. عابر السبيل المسافر الذي فقد الماء فيتيممون. الغائط مكان قضاء الحاجة، وده نوع من انواع الكنايات في القران عن الحدث، وده ان شاء الله انا اخذه لسه سندرسه في الاتقان باذن رب العالمين. تمام. لا مستم النساء وقعتموهن او مسستم بشرتهن. لاحظوا بقى معايا كده، هو فسرها هنا وقعتموهن يعني الجماع، او مسستم بشرتهن او اللمس. طب احنا بقى عندنا بقى قراءه لمستم ولامستم. لامستم من لامس، والزياده في المبنى تدل على زياده في المعنى، وده المراد بقراءه لامستم اللي هو من لامس اللي هو الجماع. اما لمستم من المس معايا، ولم يمسسني بشر من المس مش من اللمس اللي هو لمس بقى، لمستم يعني مسستم الاثنين. تمام يا حبيب الكرام، وصل القراءه الاثنين. لكن في الحقيقه ان احنا التفسيرين اللذين ذكرهما هنا موزعان على القراءتين، لامستم اي واقعتمهن، اما لمستم أي مسستم بشرتهن. ومن هنا أخذ الإمام الشافعي أن مس الرجل المرأة الأجنبية بغير حائل ينقض الوضوء. تمام كده. صعيدا طيبا يعني ترابا أو وجه الأرض طاهرا، ترابا أو وجه الأرض طاهرا. يحرفون الكلم، التحريف بقى للكلمة يا جماعة له صورتان، قد يكون بتغيير كلمة مكان كلمة، وقد يكون لا يغير إنما يأتي بالنص لكنه يؤوله ويفسره على غير وجهه. ولذلك قال يحرفون الكلم يغيرونه أو يتأولونه بالباطل، وهاتان صورتان كانتا عند اليهود لعنة الله عليهم. كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما بطريق التغيير يضعون كلمة مكان كلمة أو نص مكان نص، أو بطريق التأويل. ماشي يا أحباب الكرام. واسمع غير مسمعين، قصد به اليهود الدعاء عليهم. أنا عارف يقول لك روح إياك ما تسمع، قصد به اليهود الدعاء عليهم. وراعنا قصدوا به سبه وتنقصه صلى الله عليه وسلم، وأخذناه في كلمة إيه؟ لا تقولوا راعنا وكلوا انظرنا. طيب ليا بألسنتهم أي انحرافا إلى جانب السوء في القول، يلون ألسنتهم هنا انحرافا إلى جانب السوء في القول. طب وأقوم أعدل وأصوب وأسد. تمام. طيب ما كان ممكن يقول أعدل، لكن أقوم من القيام والاستقامة، فهو يعني إيه أقرب في المعنى، كلمة أقوم فيها معنى الاستقامة والقيام. أعدل وأصوب وأسد. نطمس وجوها يعني نمحوها أو نتركهم في الضلالة، يبقى طمس الوجه هنا المراد به المح أو الترك في الضلالة. سبحان الله، عشان بس نعرف ان في كلمات كنا بنقراها ومحتاجين نعيد معناها فعلا. نطمس وجوهها يعني نمحوها، او نتركهم في الضلاله يعني كان تركهم في الضلاله محت صورتهم الانسانيه، يعني كان الانسان الذي يتيه في الضلاله انمحت صورته الانسانيه والبشريه. يزكون انفسهم يمدحونها بالبراءه من الذنوب، يزكون انفسهم يمدحونها بالبراءة من الذنوب. فتيلة قدر الخيط الرقيق في شق النواة، الفتيل قدر الخيط الرقيق، الخيط الرقيق جدا في شق النواة. طب بالجبت والطاغوت، بالجبت والطاغوت دخلناها قبل كده أحبابي، بالجبت والطاغوت كل معبود أو مطاع من دون الله سبحانه وتعالى. نقيرة قدر النقرة في ظهر النواة، يبقى الفتيل قدر الخيط الرقيق في شق النواة، الخط لما تجيب النواة كده بقى فيها خطوط، ده الفتيل. طب النقير النقرة في ظهر النواة. تمام كده، يبقى ده الفرق بين الفتيل وبين النقير. نصليهم نارا ندخلهم نارا هائلة، نشويهم فيها، سلم سلم يا رب، نضجت جلودهم، احترقت وتهرت وتلاشت. طبعا وأنتم تعلمون جيدا أن هذه الآية فيها إعجاز علمي، قضية تجديد الجلود، وأن الشعور بالألم يكون في الجلد دون غيره، سبحان الله العظيم. ظليل دائما لا حر فيه وقر، تؤد الأمانات جميع حقوق الله وحقوق العباد، والآية دي فيها سبب نزول. طب نعم يعظكم به، نعم الذي يعظكم به ما ذكر، وأحسن تأويلا أجمل عاقبة وأحمد مآلا. يبقى خد بال حضرتك الآن، التأويل هنا لم يفسر بالباطل ولا يفسر بالتفسير، إنما فسر بالعاقبة، عشان بس نعرف أن كلمة التأويل في القرآن لها أكثر من معنى. كما قلت لحضراتكم خدنا التأويل قبل ذلك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، خدناها بالأمس في سورة آل عمران، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله اللي هو التفسير بما يوافق هواهم، وما يعلم تأويله إلا الله اللي هو التفسير الصحيح. هنا التفسير بمعنى العاقبة والمآل، يبقى وأحسن تفسير أجمل عاقبة وأجمل مآل. ده بقى عشان أنا عايز حضراتكم يعني حاولوا كده معانا، يعني أرجو أن أرى هذا أمام يعني بعد ذلك في الجروب، إن حضراتكم مثلا اللي يجمع كلمة التأويل، اللي يجمع كلمة الذم، بحيث ده تسمى إطلاقات الكلمة في القرآن أو معاني الكلمة في القرآن. ماشي يا أحبابي؟ الطاغوت الضليل كعب بن أشرف اليهودي، وده طبعا جاء هذا التفسيره جاء هنا في ضوء سبب النزول، يعني لو رجع لسبب النزول هيلاقي كعب بن أشرف اليهودي له قصة هنا. يبقى إذن الطاغوت أيضا تأتي بأكثر معنى، كل معبود مطاع، وهنا بمعنى الضليل كعب بن أشرف اليهودي. تمام؟ يصدون عنك، يعرضون عنك، شجرة بينهم أشكلة والتبس عليه من الأمور. طب ما كان يقول أشكلة ليه شجرة؟ أنت شفتوا التشبيه الشجر، أن الأوراق يدخل بعضها في بعض، والأغصان يدخل بعضها في بعض، ويصعب على الإنسان أنه يبدأ يعني يستل أو يفك، أو يعني عارفين زي ما أقول لك إيه، يفك الاشتباك اللي موجود بين ورق الشجر، يبتدي بقى يطلع ورقة واحدة، الورق كلها دخل في بعضها والشجرة تحس أنها دخل في بعضها. فهذا التعبير بالشجر هنا أن الإشكال والالتباس وصل إلى درجة يصعب على الإنسان أنه يفك الالتباس. تمام كده؟ ده سر التعبير بالشجر. حرجا ضيقا أو شكا، يعني حتى سبحان الله تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور، لو الإنسان رفض حكم الله أو حكم النبي وشعر بضيق فهذا محرم، ولو شعر بشك فهذا أيضا والعزب لك، يدخل الإنسان إلى يعني الضريق مظلم من الشرك والكفر والعزب الله. ففسر الحرج هنا بمعنى إيه؟ ضيقا أو شكا، خلاص. وأشد تثبيت أقرب إلى ثبات إيمانهم، أقرب أشد يبقى أقرب، أشد تثبيت أقرب إلى ثبات إيمانهم. خذوا حذركم، يعني خذوا سلاحكم أو تيقظوا لعدوكم واخرجوا للجهاد جماعات متفرقين. يبقى معنى الآية يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا، ليس كما نفهم. خذوا حذركم هنا يعني خذوا سلاحكم أو تيقظوا لعدوكم. طب نعمل إيه؟ قال لك اخرجوا للجهاد جماعات متفرقين. تمام؟ لا يبطئن، لا يتثاقلن أو لا يصبطن عن الجهاد، ده معنى كلمة لا يبطئن. يشرون يعني يبيعون، وهم المؤمنون. الطاغوت الشيطان وسبيله الكفر، يبقى الطاغوت جاء بمعنى كل معبود أو مطاع، جاء بمعنى الضليل كعب بن أشرف اليهودي، جاء الطاغوت هنا بمعنى الشيطان وسبيله الكفر. يريد تكتبوا الحاجات دي على الجروب الخاص بنا. طيب الطاغوت الشيطان وسبيله الكفر، فتيلة قدر الخيط الرقيق في شق النواة وقد مرت. بروج حصون وقلاع أو قصور، ده معنى كلمة بروج. مشيدة محكمة أو مطولة مرتفعة. حفيظة حافظا مهيمنا ورقيبة، حافظا مهيمنا ورقيبة. تمام؟ يبقى الرقيب، يبقى الحفيظ أخذت معنى الحافظ والرقيب، وقلنا الرقيب المطلع والإيه والحافظ الأعمال. طيب برزوا خرجوا، بيت طائفة يعني دبرت بليل، دبرت بليل أو زورت وسوت. بيت طائفة يبقى تبيت الطائفة معنى إيه؟ التدبير بالليل، دبرت بليل أو زورت وسوت. سوت شيئا يعني. أذاعوا به أفشوه وأشاعوه وذلك مفسدة. أفشوه وأشاعوه وذلك مفسدة. يستنبطونه يستخرجون تدبيره أو علمه. يستخرجون تدبيره أو علمه. العلماء الذين يستنبطونه منكم يعني يسأل الحكماء أو العظماء أو الذين يعني الفقهاء لما يأتي إليهم أمر يستخرجون تدبيره يعني حل المشكلة أو يعرفون حقيقته. معنى كلمة الاستنباط هنا يستخرجون تدبيره أو علمه. البأس هنا نكاية وبطش وشدة. تمام. طب أشد بأسا أعظم قوة وصولة. أعظم قوة وصولة. وده برضو البأس هو يعني يحتاج منا إلى أن نجمع كلمة البأس في القرآن. وأشد تنكيلا أشد وأشد التنكيلا يبقى أشد تعذيبا وعقابا. كفل منها نصيب وحظ من وزرها. الكفل النصيب والحظ من الوزر والعياذ بالله. مقيتا مقتدرا أو حافظا. الله كل شيء مقيتا يعني مقتدرا أو حفيظا سبحانه وتعالى. حسيبا هنا بمعنى محاسبا أو مجازيا أو شهيدا. طيب أركسهم يعني نكسهم وردهم إلى حكم الكفر. الكفر أركسهم من الذكس والعياذ بالله يعني نكسهم وردهم إلى حكم الكفر. حصرت صدورهم ضاقت وانقبضت. ضاقت وانقبضت بمعنى كلمة حصرت صدورهم. السلم الاستسلام والانقياد للصلح. يبقى السلم كان بمعنى الإسلام ودخوله في السلم كافة وفي السلم كافة. والسلم هنا معنى الاستسلام والانقياد للصلح. تمام يا حبابي إلى الآن معنيان. أركسوا فيها كلبوا في الفتنة أشنع قلب. شوف بقى يبقى أركسهم نكسهم وردهم إلى حكم الكفر. وأركسوا فيها كلبوا في الفتنة أشنع قلب. ثقفتموهم أخذنا أكثر مرة وجدتموهم أو تمكنتم منهم. ضربتم سافرتم وذهبتم أخذناها قبل ذلك أيضا وكنا السر في تعبير الضرب. السلام الاستسلام أو تحية الإسلام. لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده معنى كلمة السلام تفصل بالاستسلام أو بتحية الإسلام. عرض الحياة الدنيا. عرض الحياة الدنيا الغنيمة وهي مال زائل. مال زائل. طب أولي الضرر أرباب العذر المانع من الجهاد. أولي الضرر. الضرر هنا بمعنى العذر. شفت محمد الكرام يعني الضرر حياة يعني بيأتي أكثر معنى هنا بمعنى العذر المانع من الجهاد. العذر المانع من الجهاد. مراغمة مهاجرا ومتحولا ينتقل إليه. مراغما مهاجرا ومتحولا المكان نفسه يعني المهاجر ومتحولا ينتقل إليه المكان لا يهاجر إليه أو يتحول إليه. طب يفتنكم ينالكم بمكروه. يبقى الفتنة هنا بمعنى الليل المكروه. وأخذنا الفتنة قبل ذلك بمعنى القتل بمعنى الكفر. والفتنة أشد من القتل بمعنى الكفر. والفتنة هنا بمعنى المكروه ينالكم المكروه. طيب حذرهم احترازهم من عدوهم. تغفلون تسفون. كتابا موقوتة مكتوبا محددا الأوقات مقدرة. الأوقات مقدرة ده طبعا الصلاة. ولا تهنوا لا تضعفوا ولا تتوانوا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم يعني لا تضعفوا ولا تتوانوا في ابتغاء القوم يعني في طلبهم. في طلبهم طبعا في يعني لا تضعفوا في طلبهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. طيب خصيمة مخاصما مدافعا عنهم. يختنون أنفسهم يخونونها بارتكاب المعاصي. يا سلام. ختن النفس إن أنت تخون نفسك. يبقى الختن هنا بمعنى أن تخون نفسك. طب وكيف يخون الإنسان والمرء نفسه؟ قال لك بأن يرتكب المعاصي. يعني ارتكاب العبد للمعاصي ختن. والختن هو خيانة النفس بالنفس للنفس. يختنون أنفسهم يخونونها بارتكاب المعاصي. ماشي حبيبي الكرام. أو يخونونها بارتكاب المعاصي. يخونونها أو يخونونها بارتكاب المعاصي. تمام. يبيتون يدبرون بليل. خدناه في بيات طائفة، وكيلة حافظا ومحاميا من بأس الله. يبقى وكيلة فيها ما فيها ركنان، الله عز وجل الوكيل، يعني حافظ ومحاميا من بأس الله سبحان الله، وكذلك الله عز وجل وكيلة. والوكيلة في الناس حفيظا محاميا من بأس الله، الوكيل في الناس هو حافظا ومحاميا من بأس الله، تمام. أما الله عز وجل وكيل أن يحفظ الإنسان ويحامي عنه ويدفع عنه بهتانا كذبا فظيع، البهتان الكذب الفظيع. طيب نجواهم ما يتناجى به الناس ويتحدثون. النجوى ما يتناجى به الناس ويتحدثون، يشكك الرسول يخالفه. بس في نقطة هنا، ما كان ممكن يقول يخالف الرسول، قال لك ليه اختار لفظ يشكك من المشقة، كأن هذا شك وهذا شك، كأن من خالف الله سبحانه وتعالى شق الطريق إلى نصفين، طريق وقف فيه وجعل الله عز وجل والرسول ودينه في طريق آخر. لذلك عبر القرآن بكلمة من يشاقك، كأن يشاقك فيها أثر وتصوير حالة المخالف لله عز وجل ولرسوله. نوليه ما تولى، خلاص بقى خليك في الشق بتاعك. نوليه ما تولى يعني نخل بينه وبين ما اختاره لنفسه، نخل بينه وبين ما اختاره خله إياها فيشوى بها. ده جزاء من يخالف الله، هو يخالف الله فيجعل نفسه في شق، والله ورسوله ودينه والمؤمن في شق آخر، فتكون العاقبة يخلي الله عز وجل بينه وبين ما اختاره لنفسه، ثم تكون النتيجة والنهاية الحتمية يدخله نارا يشوى بها والعياذ بالله. طب إناثا أصناما يزينونها كالنساء، شيطانا مريدة متمردا متجردا من الخير، وده صفة من صفات الشيطان إنه متمرد ومتجرد من الخير. نصيبا كلمة مفروضة مقطوعا لي، أو الفرد هنا معنى القاطع يا أحبابي، فلا يبتكن، البتك اللي هو القاطع أو الشاق، يعني فلا يقطعن أو فلا يشقن، تمام، يقطع أو يشق في أذان الأنعام. خلق الله هنا بمعنى فطرة الله وهي دين الإسلام، يبقى خلق الله هنا معنى فطرة الله وهي دين الإسلام، يبقى خلق الله يطلق في القرآن ويراد به الخلق، ويطلق ويراد به الفطرة وهي الإسلام. غرورا خداعا وباطلا، تمام، محيصا محيدا ومهربا ومعدلا، محيصا يعني محيدا ومهربا ومعدلا، يبقى المحيص فيه المحيد وفيه المهرب وفيه المعدل. قيل يعني قولا، تمام كده، من أصدقكم من الله قيل يعني قولا، بس ده المصدر طبعا. نقيرة قدر النقرة في ظهرنا وأخذناها، أسلم وجهه لله أخلص نفسه أو توجهه وعبادته لله ومرت بنا، حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق، بالقسط بالعدل في الميراث والأموال. ولاحظوا معايا في موضوع بقى الزوجة والزواج والاقتتال والمواريث والحقوق، القرآن يستخدم القسط ما يستخدمش العدل عشان يصل إلى درجة الإيه؟ العدل الباطني يا أحباب الكرام، ماشي تمام. بعلها اللي هو زوجها، نشوزا تجافيا عنها ظلما، تجافيا عنها ظلما اللي هو نشوز الرجل أيضا. الشح البخل مع الحرص، يبقى ما الفرق بين البخل والشح؟ البخل هو شح أيضا، يعني هو لا يريد أن يعطي، لكن الشح في بخل مع حرص في شدة، يعني أن تعدلوا أي في المحبة وميل القلب والمؤانسة، سعته فضله وغناه ورزقه، فضله وغناه ورزقه، ويتفرق يغني الله كلا من سعته، يعني يغني الله كلا من فضله ومن غناه ومن رزقه سبحانه وتعالى، وكيلا شاهدا أو دافعا أو مجيرا أو قيما. كل دي من معاني الوكالة أحباب الكرام، إنه شهيدا أو دافعا أو مجيرا أو قيما، تمام. أن تعديلوا كراهة العدول عن الحق اللي هو الهوى، فلا تتبعوا الهوى أن تعديلوا، الهوى يعني يصل بالإنسان إلى العدول عن الحق، يبقى واضح كده، يبقى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني لا تتبعوا الهوى فتكون النتيجة إن أنتوا تعدلوا عن الحق، لذلك أن تعدلوا كراهة العدول عن الحق. تلو تحرفوا في الشهادة، وإحنا خدنا كلمة ليا ويلوون كله التحريف، تحرفوا في الشهادة، تعرضوا تتركوا إقامتها رأسا، تتركوا إقامتها رأسا، تعرضه يعني تتركه إقامته رأسا. العزة المنع والقوة والنصرة، ودي معنى لذلك ربنا عز وجل عزيز يمنع ويقوي وينصر. فالعزة المنع والقوة والنصرة، يتربصون بكم ينتظرون بكم ما يحدث لكم، ينتظرون بكم ما يحدث لكم، فتح نصر وظفر وغنيمة. إذا جاء نصر الله والفتح، لذلك شوفوا نصر الله والفتح، النصر غير الفتح، الفتح فيه نصر وظفر وغنيمة، ماشي كده أحباب الكرام؟ لذلك في مثلا غزو بدر قلنا نصر الله المؤمنين، لكن في فتح في دخول مكة قلنا فتح لأن فيه نصر وظفر وغنيمة، تمام كده؟ ألم نستحوذ عليكم ألم نغلبكم فأبقينا عليكم، ألم نستحوذ عليكم ألم نغلبكم فأبقينا عليكم مذبذبين بين ذلك، كان مرددين بين الكفر والإيمان، بين الكفر والإيه والإيمان، سلطانا مبينا حجة ظاهرة في العذاب، حجة ظاهرة في العذاب. يبقى السلطان هنا بمعنى الحجة الظاهرة، تمام. الدرك الأسفل من النار، الدرك الأسفل اللي هو الطبق الذي في قعر جهنم، وده سبحان الله ربنا عافينا رب، أسأل الله يعني أن يعافينا وينجينا وإياكم من النار، الطبق الذي في قعر جهنم. جهرة عيانا بالبصر، إن شاء الله نكمل آخر الصورة يعني ما لا نقف عند الجزء، عيانا بالبصر، جهرة عيانا بالبصر، الصاعقة نار من السماء أو صيحة منها، وأخذناها في سورة الإيه البقرة. لا تعدوا في السبت، يعني لا تعتدوا باصطياد الحيتان في السبت، في يوم السبت يعني، القصة الموجودة في سورة الأعراف. ميثاقا غليظا عهدا وثقا بطاعة الله، قلوبنا غلف مغشاة بأغطية خلقية فلا تعي، وأخذناها، طبع الله عليها ختم الله عليها فحجبها عن العلم، بهتانا عظيما كذبا وباطلا فاحشا، شبه لهم ألقى على المقتول شبهه، أو ألقي على المقتول شبه عيسى عليه السلام، تمام. والمقيمين الصلاة وأمدح المقيمين لها، وأنا حدثتكم على سر المقيمين، ما قالش والمقيمون، تحدثنا فيه الأصبات أولاد يعقوب أو أحفاده، زبور كتابا فيه مواعظ وحكم، لا تغلو لا تجاوز الحد ولا تفرطه، وكلمته وجد بكلمة كن بلا أب ونطف، بلا أب ونطفة، وروح منه ذو روح من أمر ربه، لن يستنكف لن يأنف ويترفع ويستكبر، برهان هو محمد صلى الله عليه وسلم، البرهان هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، نورا مبينا هو القرآن العظيم، الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد. وهنا انتهت سورة النساء، وقد أجزتكم جميعا أيها الأحباب الكرام الأفاضل في هذه الصورة، فمليارات التبريكات والتهاني، فاقبلوا مني هذه الإجازة في هذا الكتاب، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.